الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة إن عندها قضاء أكثر من 22 يوم من رمضان عام 1433، ماذا يجب عليها؟ الحمد لله، يجب عليها أولا أن تتقي الله عز وجل في تأخير سؤالها إلى عام 1436، يعني مر عليها 3 سنوات ولم تسأل. هذه أحكام شرعية يحاسب الإنسان عليها يوم القيامة، وهذا تكليف قد أمرنا الله عز وجل به، فلماذا نتلاعب به بهذه الصورة؟ فإذا كانت المرأة لم تسأل مطلقا، فالواجب عليها أولا أن تتوب إلى الله عز وجل من تأخير سؤالها عن هذا الحكم الشرعي المتعلق بركن من أركان الإسلام وهو الصيام. الأمر الثاني، يجب عليها أن تقضي هذه الأيام 20 من ذلك العام المنصرم، لقول الله عز وجل: وإن كنتم مرضى أو على سفر فعدة من أيام أخر. وقد أجمع أهل العلم رحمهم الله تعالى على وجوب قضاء ما فات من أيام رمضان بالعذر الشرعي. الأمر الثالث، إذا كان تأخيرها لقضاء هذه الأيام تلك السنوات كان سببه العذر الشرعي من مرض أو نحوه، فإنه يجب عليها أن تقضي فقط ولا كفارة عليها. وأما إذا كان تأخيرها بلا عذر شرعي، بمعنى أنها كانت تستطيع أن تقضي فيما لو أرادت وليس ثمة ما يمنعها من الأعذار الشرعية، فإنه يجب عليها مع القضاء أن تطعم عن كل يوم مسكينا، ومقدار الإطعام نصف صاع. فبما أن عليها من الأيام 20 يوما، فإنه يجب عليها 20 كفارة، كل كفارة نصف صاع. فإذا يجب عليها 3 أشياء: الأول التوبة إلى الله، الثاني قضاء هذه الأيام، الثالث الكفارة إذا كان تأخيرها بلا عذر، والله أعلم.